اللي يوجعوا ظهره وحب يتكى يطلع لفوق المكان فارغ ويتكى الحيوط معمرين شهر. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام رب العالمين، وخير الهدي هدي سيد المرسلين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الحديث بكم موصولاً عن الضوابط الشرعية التي يجب على المسلم أن ينضبط بها عند حدوث الفتن ونزول النوازل. إذا وقعت الفتن فيجب على الإنسان أن يتخذ ضوابط وقواعد يسير عليها ليصل إلى رب العالمين سالماً غانماً. فإن فتن في نفسه لا يفتن غيره، وبهذا انتصر الصحابة رضوان الله عليهم، لأن حياتهم كانت ممنهجة على القواعد والضوابط التي ضبطها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعوا حديثاً من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل الأذن باستئذان، بل كان يدخل آذانهم بلا استئذان، فينقلونه إلى واقعهم العملي على التو، ما يتأخرون أبداً، لأنهم يعلمون بأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نجاة وفلاح، وخلافه شر وفتنة وشرك، لقول رب العالمين: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تصيبهم فتنة في الحياة الدنيا فيتناحرون ويقتتلون ويأكلون بعضهم يأكل بعضهم البعض، وهذا الذي وقع. إذا نظرت إلى واقع الصحابة لا تجد لهم فيما بينهم خلاف إلا النزر اليسير، ولكن هذا الخلاف كان لإقامة الدين والإسلام، وكان إذا استبان لهم الحق من رب العالمين ومن سيد المرسلين أذاعوا وأذعنوا له، ما تأخروا، ما كانوا يقدمون الآراء ولا يقدمون الأهواء ولا الأشخاص ولا ذوي الجاه على كلام رب العالمين وعلى كلام سيد المرسلين. كان النبي إذا قام وإذا جلس وإذا مشى وإذا أكل وإذا شرب فهم كالكاميرا المسجلة له، كانوا يسجلون كل أحواله، وكل تشخيصاته وحركاته وسكناته، ليتشبهوا بهذا الرجل الكريم الفذ العظيم. حتى قال رجل كافر ابن مسعود الثقفي لما جاء ليكتب الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية ووقعت القصة، ثم لما رجع إلى قومه فقال: إي قومي، إني قد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا تعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. إي قومي، إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها جلده ومسح بها وجهه، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره ما يتأخرون أبدا، لأنهم يعلمون أن السنة وأن الأمر نجاة سفينة التي تخوض هذا البحر الخضب الذي نحن فيه سابحون إلى الله عز وجل. رحم الله إمام مالك لما قال: السنة سفينة النجاة، أو سفينة نوح، من ركبها نجا إذا وقعت الفتن، فيلتزم الناس السنة فإن التزموا نجوا بإذن الله عز وجل، لأن اتباعه فلاح وغيره خسارة. يا جماعة، ما أمرهم بأمر إلا ابتدروه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوء. نهيك عن الأمر، الوضوء أبسط الأمور، الماء الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم يقتتلون عليه الصحابة، فقمن أن لا تقع الفتن في زمانهم، لأنهم يقتتلون على وضوءه، ما يقتتلون على أمره وابتدار فعل أمره وترك نواهيه. هذا كان مسلم عندهم، أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم افتراضية ما يتأخرون عنها أبدا، وترك نهيه افتراضي ما يفكر الأحد هل يفعل ولا ما يفعلش. إذا جاءهم حديث من النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه على التو، وإذا جاءهم نهي منه تركوه على التو، ما تأخروا، يعلمون بأن طاعة الله بطاعة النبي، ولا يحدون النظر إليه إجلالا وتعظيما له. فمثل هؤلاء مكن الله عز وجل لهم في 13 سنة، وقاموا الدولة الإسلامية وغلبوا الروم والقصر، ما أن ليس لهم ما لملوك أو للنصارى من تكنولوجيا الحرب، رعاة إبل. ومكن الله عز وجل لهم في 4 سنين، لأنهم كانوا يمشون على وفق الضوابط والقواعد التي سطرها النبي صلى الله عليه وسلم، فما تحركت أوراقهم وما انخلعت جذورهم فهم نخلة أصولها ثابتة وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا كانوا الصحابة. ومن الضوابط يا جماعة التي سطرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال فلا يتسرع الرجل أن يحكم على الشيء إلا بعد تصوره، رعاية للقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والضابط الثالث هو الإنصاف والعدل، أن يلزم المسلم الإنصاف والعدل في الأمر كله. قال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث صحيحا في صحيح البخاري: ثلاث من كن فيه جمع الإيمان، الإنصاف من النفس، وبذل السلام على العالم، والإنفاق من الإقتار. الإنصاف أن تقول الحق ولو كان على نفسك، أن تقول الذي عليك والذي لك، أن تخضع للحق، لأن الحق أحق أن يتبع. الحق أكبر من كل شيء، أكبر مما يملك رأسك من العلم والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والأشياء التي أنت عليها وفيها، ربما يتكبر الإنسان إذا جوبها بشيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو السنة أو قول الله عز وجل، فيأتيه في نفسه شيء. وذلكم الكبر يا جماعة، ربما يرد الحق الذي يجب أن يتبعه، يرده لأن في نفسه شيء، ربما في نفسه نقص أراد أن يعالجه فيرد السنة ويطعن في السنة لأن في نفسه مرض ونقص يريد أن يعالجه بدفعه وبطره وبطشه وكبريائه، فيرد السنة ويهلك بعد ذلك. ما يسع لأحد على وجه الأرض أن يترك قول الله عز وجل، لا لنفسه ولا لهواه ولا لمذهبه ولا لعالمه ولا لأي أحد. الإنصاف إذا كنت في منازعة أو جوبهت بشيء وأنت على خلافه، فيجب عليك أن تنصف وتحكم الذي هو على الحق قبل أن تهلك. ونحن نرى كثير من الناس يتركون قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم للهوى ولزبلات الأذهان، وربما تعصب لمذهب، وهذا شهدناه وعلمناه ورأيناه وسمعنا به، هو موجود ومسطور في كتب التاريخ، اقرأوا إن شئتم على ما وقع بين الحنفية والشافعية، ما أنصفوا ربهم وما أنصفوا نبيهم. هؤلاء تعصبوا لما هم عليه، تعصب للذمم وللأشخاص. يموت الأحد من أجل مذهبه ولا يقول الحق الذي عليه، لأنه صار أعمى لا يرى نور الحق. والنبي يقول: حبك للشيء يعميك. يأتون إلى حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يضعفونه لأنه يخالف بنيات مذهبهم، يخالف منهجهم. لو قالوا به لذهب فقههم وصارت الشافعية على الحق وفي الأمام وما شابه ذلك. وربما إن لم يكن هناك حديث يضعفونه اختلقوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مكذوب. أليست هذه فتنة؟ يتجرؤون ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم لينصروا مذهبه. والأعظم من ذلك، وقعت بينهم فتن عريضة وحرب كحرب البسوس، وسالت الدماء وقطعت الرؤوس بين من؟ بين الشافعية والحنفية. لماذا؟ لأن الحنفية يكفرون الشافعية. لماذا كفر الشافعية؟ لأنهم يستثنون في الإيمان، ما معنى الاستثناء في الإيمان؟ أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. شبهة الحنفية يقولون إن المستثني في الإيمان شاك في إيمانه، والشاك في إيمانه كمن لا إيمان له، الذي يشك في عقيدته ليس له إيمان. ومع أن الاستثناء في الإيمان واجب كما صرح به علماء الملة، واجب، لأنهم يعدون الذي لا يستثني في إيمانه لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا رجل يزكي نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمر على المقبرة يقول وإن بكم إن شاء الله لاحقون، فيأتي الحنفية يكفرون الشافعية، وتطورت البدعة التعصب إلى المذهبية والمشيخية حتى يظهر فقيه يلقب بمفتي الفقيهين والثقلين، مفتي الثقلين، مفتي الجن والإنس. قال نعامل الشافعية معاملة أهل الكتاب، نساؤهم حلال علينا ونساؤنا حرام عليهم، يعني يجوز لنا أن نتزوج بالنساء الشافعيات ولا يجوز لرجالهم أن يتزوجوا بنسائنا. انظر، هؤلاء خلعوا ربقة الإسلام وأذهبوا رونقه، حتى صار الذي يلتزم حديثا يحتار على أي مذهب يتبع ليدخل الجنة. وهذا هو الواقع في دنيا الناس، تعصبات فقهية وتعصبات عقائدية، حتى صار الأحد يوالي رجلا لأنه سجن فيراه بطل مغوار، وربما يراه بعد النبي صلى الله عليه وسلم منزلة ومرتبة، ما يقول هو القول. ووقعت فتن عريضة للتعصب، لأنهم لا ينصفون النبي ولا نصفوا الله عز وجل. إذن يجب الإنصاف على النفس وعلى الهوى، وإن كان الحق مع عالمك ومذهبك فيجب عليك أن تزن الحق وغير الحق بميزان، وترجح الحق لأنه أثقل من كل شيء. الإنصاف يا جماعة، هذا يعني أنك تحكم كتاب الله عز وجل في نفسك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك، لأننا كلنا مطالبون أن نحكم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحاكم فقط، ليس ولي الأمر هو المخاطب وحده، كلنا نسأل عن تحكيم كتاب الله عز وجل وعن سنته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واجب أن تحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحكم كتاب الله عز وجل في نفسك، أي تضع الموازين في كل تصورات واقعك. لابد أن يكون الإنصاف، أن تنصف الناس بمنظور الشرع، لا تغلو في الدعاة ولا في العلماء ولا في المذاهب، ولا تجفو ولا تجحف أحدهم، لأن بعض الناس ليس لهم الإنصاف وليس لهم عين ينظرون إليها أو بها. يتكلمون في أهل العلم بدون روية ولا حلم ولا تأني ولا صبر حتى يتكلم العالم، لا، ليس هناك إنصاف. القاعدة عندهم تقول كل من أخطأ يقصف حتى وإن كان من كان، وهذا ليس بعدل. ترى كثير من الشباب الذين يتجرؤون على الدعاة وأهل العلم بالجرح ولا ينصفونهم ولا ينظرون إلى مزاياهم وحسناتهم التي هي بحر، وسيئاتهم هي كالإبرة في هذا البحر المغمور، يخوضون في الجرح والتعديل وما شابه ذلك وليس هو لهم فن، حتى أتوا على كل رموز أهل السنة والجماعة، ما بقي إلا هم. يعني قريب يجرح نفسه. الإنصاف يا جماعة، نحن لا نقول بموازنة السيئات والحسنات مع أهل البدع، ولكن نقوله مع أهل السنة والجماعة، لأنه ثمة فرق أن يكون الرجل معروف بالتزامه بالسنة وقمعه للبدعة ونشر دعوة الحق وأنه أخطأ، ولا يدعو لخطأ لأنه أخطأ بنظرية أنه اجتهد فأخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فإن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد، ولا يأخذ إثم الخطأ. ترى الأحد يبدع النووية، الإمام النووي أو ابن الحجر العسقلاني أو الشوكاني، يقول عنه أنه مبتدع وضال ومنحرف، وهؤلاء أعلام أهل السنة والجماعة، لن ندعي العصمة لهم ولا لأي أحد من علمائنا، فالمعصوم من عصمه الله عز وجل، وهم الأنبياء والرسل، فلا عصمة لهم، لن ندعي العصمة، كلنا ذو أخطاء، ولكن أخطاؤهم وعثراتهم مغفورة يا جماعة. فإن كان الرجل معروفا بالسنة، فإن كان الرجل معروفا بالسنة وقمعه للبدعة ونشر دعوة الحق، فهذا تضع الحق الذي كان عليه مع الخطأ الذي وقع فيه. وزد على هذا، أنت لست أهلا لذلك. الإمام البخاري كان إذا أراد أن يجرح رجلا، إن سئل عن رجل استخار الله، صلى ركعتين يشاور الله عز وجل في الكلام أو السكوت، وقبل أن يتكلم ويقول هو ضعيف، ليس كما تقول كثير من الشباب أضل من حمار أهله، أضل من الشيطان، يعني يقول ضعيف سيء الحفظ أو ما شبه ذلك. يقول: يا جماعة، إننا نتكلم في رجال قد حطوا رحالهم في الجنة، قد حطوا رحالهم في الجنة، يعني ماتوا ودخلوا الجنة، وإحنا حنقول لك ضعيف وسيء وكذا، فما بال أولئك الذين يتكلمون في العلماء؟ الأحياء منهم والأموات، ولحم العلماء يا جماعة مسموم، لحم العلماء مسموم، والله العظيم من تكلم في عالم ولو طال به الأمد إلا وأنه سينتكس والعياذ بالله. فإن بقي على ظاهره على السنة، لأن السنة عندها ظاهر وباطن، ربما يبقى قميصه لحية ولكنه سينتكس باطنا والعياذ بالله. فاتقوا الله عز وجل وذروا هذا العلم لأهله، ولا تتكلموا في علمائكم ودعاتكم، وانصفوا أنفسكم وعلماءكم. الضابط الرابع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله واجب، والفرقة محرمة وممنوعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان ذئب الإنسان، وإن الذئب ليأكل من الغنم القاصية النائية. أرأيت قطيعة غنم مجتمعة يترقبها الذئب؟ نعم، ولكن يخشى أن يتقرب إليها لأنه ضعيف من فراده ومفرده، ويخشى الجماعة من القطيعة، فإذا انزوت وانطوت وقصت ونأت شاة منها إلى ناحية، ماذا يفعل؟ يتلقبها